السائل نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في مسجد به قبر، ولكن هناك من يقول أن الصلاة في مثل هذه المساجد جائزة إذا كان القبر في غير اتجاه القبلة، فهل هذا القول صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عمم ولم يستثن شيء، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتها في أرض الحبشة لما هاجرت إلى الحبشة وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أخبر أنهم من شرار الخلق، سواء كان القبر في القبلة أو يمين أو شمال أو خلف، ما دام في المسجد لا يصلى، ما دام القبر في المسجد يمنة أو يسرة أو أمام أو خلف لا يصلى، لأن الحج عام، ولأنه وسيلة الغلو فيه وعبادة من دون الله، يجب إزالة إن كان وضع أخيرا ينبش ويقعد إلى ينقل إلى المقابر. أما إذا كان قديم وبني المسجد عليه فالواجب هدم المسجد وإزالة المسجد، لأنه أسس على باطل على غير هدى فيهدم. هذا هو مقتضى الأحاديث الصحيحة التي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يدفن في المسجد، هذا يتعلق به أيضا بعض الولاة وبعض القبور، هذا قبر النبي في المدينة في المسجد، يقال لهم ليس في المسجد بل في بيت عائشة، بل هو في بيت عائشة وليس في المسجد، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد في آخر المئة الأولى وهدم الحجرات وسع بها المسجد وما حول المسجد أدخل الحجرة من أجل التوسعة، فصارت الآن في شرق المسجد من أجل فعل عبد الملك الوليد بن عبد الملك، وهذا وإن كان غلطا منه لكن ليس في المسجد، لم يزل في حجرة عائشة وحيط عليه وفصل عن المسجد فهو في بيت عائشة ليس في المسجد، ولكنه أشاع الوليد في إدخاله وجعل جدار المسجد وحمى المسجد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.